نحن نعد نحن قبل مين في هذا الوضع ما يعني بس شاري صحبتنا يعني صحبة جار نحن نعطي جوابا عاما يصلح لكل مسلمة وليس كل مسلمة تعرف هذا الحكم أولا ثم ليس كل جار نصرانية تكون هكذا بهذه المثابة أنه بتعطي خبر أنه مين جاي وما جاي المهم أن المرأة المسلمة يجب أن تعرف ماذا عليها إذا ما دخلت عليها امرأة